هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 20 من مجالس تفسير الجلالين والتعليق عليه، وقد وقفنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. بسم الله، نبدأ يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أصفياء تطلعونهم على سركم من دونكم، أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين، لا يألونكم خبالا، نصب بنزع الخافض، أي لا يقصرون جهدهم لكم في الفساد. ودوا، تمنوا، ما عنتم أي عنتكم، وهو شدة الضرر. قد بدت، ظهرت البغضاء، العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم. وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر. قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينهى المسلمين والمؤمنين عن اتخاذ أصفياء مستشارين مقربين من هؤلاء اليهود والنصارى، لأنهم يحملون في أنفسهم حسد وحقد على المسلمين كما ذكر الله في أكثر من موضع. فيقول لا تتخذوا بطانة، والبطانة هي الخاصة، خاصة الإنسان. قال هنا أصفياء تطلعونهم على سركم، وقوله من دونكم أي من دون المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم. لا يألونكم خبالا، قال نصب بنزع الخافض، أي لا يقصرون جهدهم لكم في الفساد. يقصد هو أن خبالا نصبت لأنها نزع الخافض، يعني لا يألونكم، لا يألون في خبالكم، فحذف حرف الجر في فأصبحت خبالا. ويألونكم يعني لا يبذلون كل جهد من أجل ذلك، ومنه قول النابغة الذبياني في المعلقة: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينه، والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد. والشاهد قوله لأيا ما أبينه، لأيا يعني بصعوبة بالغة. فهنا لا يألونكم يعني يبذلون كل جهد من أجل الإيقاع الضرر بكم. قال ودوا ما عنتم، أي تمنوا عنتكم، والعنت هو شدة الإضرار. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. واضح. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ها للتنبيه، أنتم يا أولئي المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، ولا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم. ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، وإن لم يكن ثم عض. قل موتوا بغيظكم، أي ابقوا عليه إلى الموت، فلن تروا ما يسركم. إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، ومنه ما يضمر هؤلاء. إن تمسسكم تصبكم حسنة نعمة كنصر وغنيمة، تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة كهزيمة وجدب يفرحوا بها. وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل، وما بينهما اعتراض، والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم، فاجتنبوهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء، وضمها وتشديدها. كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بالياء والتاء محيط عالم فيجازيهم به. ها أنتم، نعم ها أنتم أولئي تحبونهم، ها تعرب أنها للتنبيه وهي للتنبيه، نعم ها أنتم يا أولئي المؤمنين تحبونهم، تحبون هؤلاء المنافقين لقرابتهم منكم وصداقتهم، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين من اليهود والنصارى أيضا، وتؤمنون بالكتاب كله. الكتاب هنا المقصود بها الكتب السماوية السابقة، فالمسلمون يؤمنون بكتابهم ويؤمنون بالكتب السماوية السابقة أيضا، لأنه يصدق بعضها بعضا. ثم قال وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أي من شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم. يقول السيوطي هنا ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض، يعني الآن هو يقال للرجل أنه يعض عليك الأنامل يعني هكذا من الغضب ومن الغيظ. هذا التعبير المقصود به أنه يعني يحقد عليك حقدا شديدا وإن لم يفعل هذا الفعل، هذا هو مقصود السيوطي رحمه الله. قل موتوا بغيظكم أي ابقوا على ما عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم. ثم يقول هنا وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل وما بينهما اعتراض، يعني يقصد أن قوله إن تصبكم حسنة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذه شرط، وقبلها قوله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذه جملة شرطية، هما متصلتان هذه الجملتان، وجملة قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور اعتراض بينهما. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، لا يضركم فيها قراءتان، لا يضركم من الضير ولا يضركم من الضرر. لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو، والبقية بالتشديد والضم، لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال إن الله بما يعملون محيط، قال بالياء والتاء، بما يعملون هذه قراءة الجمهور، وبما تعملون شاذة أي محيط. نعم. قال رحمه الله وأذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد مراكز يقفون فيها للقتال، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وهو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا خمسين رجلا والمشركون 3000، ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. إذ بدل من إذ قبله همت طائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر أن تفشل تجبن عن القتال وترجع، لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا، وقال لأبي جابر السلمي وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فثبتهما الله ولم ينصرفا، والله وليهما ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليثقوا به دون غيره. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت يا محمد من أهلك في المدينة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم تبوئ، يعني تنزل كل فرقة وكل مجموعة في مكانها المناسب، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال يعني في أماكن يقفون فيها، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم ذكر السيوطي هنا سبب نزول هذه الآية فيقول وهو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو بألف أو 950 يعني والمشركون 3000، ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال لهم انضحوا عنا بالنبل. قال إذ هم الطائفتان منكم، إذ بدل من إذ قبله، يعني إذ غدوت من أهلك وإذ هم الطائفتان منكم، وهما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار أن تفشل يعني تجبن عن القتال وترجع بسبب ما رأوا من انخذال عبد الله بن أبي المنافق بمن معه من المنافقين. وقال لهم عبد الله بن أبي: على ما نقتل أنفسنا وأموالنا وأولادنا. وقال لأبي جابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم، يعني دافعوا عنه. فقال له المنافقون لهذا الرجل الصحابي لأبي جابر: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فثبتهم الله سبحانه وتعالى ولم ينسحبا. وهذا واضح أنه حتى في المختصرات، مختصرات التفسير مثل الجلالين، لا يستغنى عن بيان أسباب النزول التي نزل من أجلها الوحي حتى تتضح الآيات، لأن بعض الآيات فيها غموض في تركيبها، عندما يشرح سبب النزول تتضح تماما. نعم. قال رحمه الله: ونزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله ولقد نصركم الله ببدر، موضع بين مكة والمدينة، وأنتم أذلة بقلة العدد والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، نعمة إذ ظرف لنصركم، تقول للمؤمنين توعدهم تطمينا: ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بالتخفيف والتشديد. نعم، بالتخفيف والتشديد أي منزلين أو منزلين، قرأ بالتشديد ابن عامر منزلين، والبقية قرأوا منزلين بالتخفيف. نعم. قال: بلى يكفيكم ذلك. وفي الأنفال بألف، لأنه أمدهم أولا بها ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة، كما قال تعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم أي المشركون من فورهم وقتهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بكسر الواو وفتحها أي معلمين، وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن تسكن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وقتلكم وقلتكم فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند، ليقطع متعلق بنصركم أي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموه. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم إلى آخره. فمعنى بلى هنا أي يكفيكم ذلك، لأنه قال في الآية التي قبلها: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، فقال في الآية: بلى، يعني أي يكفيكم ذلك. وفي سورة الأنفال قال بألف، وهنا قال بثلاثة آلاف، فالمفسرون يجمعون بينها كما ذكر السيوطي، هنا قال لأنه أمدهم أولا بألف ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة، كما قال تعالى: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم المشركون من فورهم أي من وقتهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، قال السيوطي بكسر الواو وفتحها أي مسومين ومسومين، فعلى الفتح مسومين أي عليهم علامات وضعت عليهم، ومسومين أي معلمين أنفسهم آداب الحرب ومعلمين كما ذكر هو التوجيه لها. قال: وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، لأنه ثبت في بعض الآثار أن عليهم بلق عليهم عمائم صفر وقيل بيض، وقد جمع بينها العلماء بأن قالوا أن جبريل هو الذي كان عليه عمامة صفراء، وأما بقية الملائكة فكان عليهم عمائم بيض عليهم الصلاة والسلام. قال: وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. قال: ونزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر لله فاصبر، أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. نعم، لاحظ هنا أنه قدم قبل تفسير الآية ببيان سبب نزولها. لما وقعت النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في هذه المعركة وشج وجهه عليه الصلاة والسلام في أحد، قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ ووردت روايات أخرى في هذا، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء يا محمد أو يتوب عليهم. قال السيوطي هنا: أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. وقد دخل في الإسلام عدد ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان من قادة المشركين في أحد، ولقد أسلم بعد ذلك، ويعني قاد معارك إسلامية عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بألف ودونها، بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب، واتقوا الله بتركه لعلكم تفلحون تفوزون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين أن تعذبوا بها، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا بواو ودونها إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أي كعرضها لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة أعدت للمتقين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي، الذين ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ الكافين عن إمضائه مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي التاركين عقوبته، والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أي يثيبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة، وذكروا الله أي وعيده فاستغفروا لذنوبهم، ومن أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا إلا الله يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا يديموا على ما فعلوا بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، ونعم أجر العاملين بالطاعة هذا الأجر. نعم، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال السيوطي: بألف ودونها أي مضاعفة، هذه قراءة الجمهور بألف، ومضاعفة بدون ألف أي، وهذه قراءة ابن كثير وابن عامر، ومضاعفة كما ذكر هنا، قال: بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب. مضاعفة ومضاعفة كلاهما بمعنى يعني زيادة المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب، يعني إذا جاء الأجل يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد في المال وتؤجل المدة. نعم، قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا، قال بواو ودونها، يعني في قراءة وسارعوا بالعطف، يعني واطيعوا وسارعوا، وقراءة بدونها سارعوا بدون ألف، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى، وهي كناية عن السعة، يعني عرضها عرض عظيم جدا لا يعلمه إلا الله، والمقصود بالعرض هنا السعة كما ذكر السيوطي. قال ثم قال: أعدت للمتقين، المتقين الذين يتقون الله بعمل الطاعات وترك المعاصي، ثم وصف هؤلاء المتقين بصفات كثيرة، فقال: الذين ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء وأي في العسر واليسر، والكاظمين الغيظ أي الكافين عن إمضائه مع قدرة على ذلك، والغيظ هو الغضب، والعافين عن الناس ممن ظلمهم أي التاركين عقوبته، والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أي يثيبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة هي الذنب القبيح، وذكر هنا قال كالزنا ونحوه، أو ظلموا أنفسهم بما دونه من المعاصي، قال كالقبلة، يعني المقصود به قبلة المرأة التي لا تحل لك وهي محرمة، ذكروا الله أي ذكروا وعيده سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم، ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا أي يديموا عليه ويبقوا عليه ويصروا، بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها هنا حال مقدرة، أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، ونعم أجر العاملين بالطاعة هذا الأجر. نعم. قال رحمه الله: ونزل في هزيمة أحد: قد خلت مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم، فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا لغلبتهم، فأنا أمهلهم لوقتهم. هذا القرآن بيان للناس كلهم، وهدى من الضلالة، وهدى وموعظة للمتقين منهم. ولا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد، وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين حقا. وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. نعم، يعني هذه بعد يعني معركة أحد نزلت هذه الآيات، يقول الله: قد خلت من قبلكم سنن، يعني تطمين وجبر لخاطر المسلمين والمؤمنين بعد هذه المعركة التي يعني أصابهم فيها ما أصابهم، فأراد الله أن يرفع معنوياتهم بعد هذه المعركة، ويقول يعني ليست هذه هي آخر المطاف، فقد خلت من قبلكم سنن، يعني هناك أمم سبقوكم إلى هذا فاعتبروا. طرائق في الكفار قال بإمهالهم ثم أخذهم، والسنن هي المثل والسنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. قال فسيروا في الأرض، أي فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي الذين كذبوا الرسل، لقد كان آخر أمرهم الهلاك، فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم. ثم قال: هذا بيان للناس كلهم، هذا القرآن يعني بيان للناس أي كلهم المسلمين وغير المسلمين والكفار، وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين منهم، لأنهم هم الذين يعتبرون. ثم قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي تضعفوا عن قتال الكفار بسبب ما أصابكم في أحد، وأنتم الأعلون منهجا وغلبة بعد ذلك بالسيف إن كنتم مؤمنين حقا، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا واصبروا واثبتوا، وقد فعلوا عليهم رضوان الله. نعم. قال رحمه الله: إن يمسسكم يصبكم بأحد، قرح بفتح القاف وضمها، جهد من جرح ونحوه، فقد مس القوم الكفار قرح مثله ببدر، وتلك الأيام نداولها نصرفها بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا، وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا أخلصوا في إيمانهم وغيرهم من غيرهم، ويتخذ منكم شهداء يكرمهم بالشهادة، والله لا يحب الظالمين الكافرين، أن يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج، وليمحص الله الذين آمنوا يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق يهلك الكافرين. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهور ويعلم الصابرين في الشدائد، ولقد كنتم تمنون، فيه حذف إحدى التائين في الأصل، الموت من قبل أن تلقوه، حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه، فقد رأيتموه، أي سببه الحرب، وأنتم تنظرون، أي بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم؟ نعم. يقول: إن يمسسكم، أي يصبكم بأحد يوم أحد، قرح، والقرح هو الجهد من الجرح والشدة وما يعني أصابهم من الهم، فيسمى قرح ويسمى قرح. قال بفتح القاف وضمها، هو الجهد. فقد مس القوم قرح مثله، يعني أصاب هؤلاء الكفار مثله ببدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام يعني هي المواقع والمعارك والأيام العظيمة التي يعني تكون للناس، نصرفها بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعظوا. قال: وليعلم الله الذين آمنوا، قال هنا وليعلم علم ظهور، لأن الله سبحانه وتعالى علمه غير مسبوق بجهل، فإذا قلنا وليعلم الله الذين آمنوا بعد أن لم يكن يعلم، لا، إذن نقول الله سبحانه وتعالى يعلم، قال هنا وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين، أي لكي يظهر ذلك في الواقع ويعلمه علم ظهور، وهكذا في بقية المواضع في القرآن الكريم. قال ويتخذ منكم شهداء يكرمهم بالشهادة والله لا يحب الظالمين. قال وليمحص الله الذين آمنوا أن يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، لأن التمحيص هو التطهير والابتلاء. قال ويمحق الكافرين أن يهلكهم. ثم قال استفهام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني استنكار. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني علم ظهور، ويعلم الصابرين أي يعلمهم أيضا علم ظهور في الشدائد. ثم قال لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، لقد كنتم تتمنون الموت أصلا، لكن أدغمت التائين في بعضهما، هذا معنى قوله فيه حذف إحدى التائين في الأصل، الموت من قبل أن تلقوه وفقد رأيتموه يوم أحد وأنتم تنظرون. نعم. قال رحمه الله ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على أعقابكم رجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، أي ما كان معبودا فترجعوا، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه، كتابا مصدر أي كتب الله ذلك، مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد بعمله ثواب الدنيا أي جزاءه منها نؤته منها ما قسم له ولا حظ له في الآخرة، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين. نعم. قال ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم. أنا أشوف السيوطي رحمه الله يعني يكرر هزيمتهم في معركة أحد، والحقيقة هم لم يهزموا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يهزموا، لكنهم أصيبوا بانكسار، لكنهم في النهاية انسحب المشركون وقتل من المشركين عدد، وصحيح قتل من المسلمين أيضا، ووقعت يعني في النبي صلى الله عليه وسلم شجة وكذا، لكنهم في النهاية رجعوا. لو كان انهزموا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني استبيحت المدينة، ولكن هذا لم يحصل، بل إن الصحابة رضي الله عنهم بعد معركة أحد اتبعوهم إلى حمراء الأسد، وقد نزلت فيها آيات ستأتي، فيعني هذا تنبيه. وذلك بعضهم يعني لا يحبذ استخدام كلمة هزيمة المسلمين في أحد، وإنما يقال انكسار، أصابهم شيء من الانكسار. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على أعقابكم رجعتم إلى الكفر. وهذا استنكار طبعا، ولذلك يقول الجملة الأخيرة محل الاستفهام الاستنكاري، أي ما كان معبودا لكم، يعني محمد. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قدوة لنا عليه رضوان الله، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عندما صعد على المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. نحن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي وليس على أنه إله، ولذلك قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه عقيدة ينبغي على كل مسلم أن يعقد عليها قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى. قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. العقب هو مؤخر القدم، فكأن يقول يعني كأنكم رجعتم إلى الوراء بعد أن كنتم تمشون إلى الأمام في الإيمان وفي الإسلام، رجعتم إلى الكفر وما كنتم عليه قبل الإسلام. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بقضائه، كتابا مصدر أي كتب الله ذلك، مؤجلا أي مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. نعم. قال رحمه الله وكأي كم من نبي قتل، وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره، معه خبر مبتدأه ربيون كثير جموع كثيرة، فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب الصابرين على البلاء أن يثيبهم، وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجاوزنا الحد في أمرنا إيذاءنا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي الجنة، وحسنه التفضل فوق الاستحقاق، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. يقول الله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هذه قراءة، وفي قراءة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هنا يقول وكأي بمعنى كم، يعني للكثرة، إشارة إلى الكثرة، من نبي قتل، وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره، أي معه ربيون كثير، والربيون نسبة إلى الربة، والربة هي الجماعة التي تبلغ عشرات الآلاف، فالمقصود كما ذكر السيوطي هنا ربيون كثير أي جموع كثيرة جدا جدا. فما وهنوا من الوهن وهو الضعف، قال هنا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، بالرغم من أنه قد قتل منهم آلاف من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا خضعوا لعدوهم، الاستكانة هي الخضوع، كما فعلتم حين قيل قتل النبي، قال والله يحب الصابرين على البلاء يثيبهم، وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجاوزنا الحد في أمرنا إذانا بأن ما أصابهم إنما جاء لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم، وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا هو الغنيمة والنصر، وثواب الآخرة الجنة، وحسنه أي التفضل فوق الاستحقاق، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. وهذه الآيات جاءت لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولتثبيت الصحابة بعد هذه الغزوة، بعد معركة أحد. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا بما أشركوا بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عبادته وهو الأصنام، ومأواهم النار وبئس مثوى مأوى الظالمين الكافرين هي. نعم، أيضا هذه لتثبيت الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين بعد معركة أحد. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. لاحظوا استخدام يردوكم على أعقابكم، ينقلب على عقبيه، عضوا عليكم الأنامل، هذه كلها كنايات عند العرب، عضوا عليكم الأنامل يعني من شدة الغيظ، ينقلب على عقبيه يعني يرجع في الكفر بعد أن كان مسلما، وليس المقصود بها الانقلاب على العقبين الحسي يعني، وإنما المقصود بها المعنوي. فيقول: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به من العودة إلى الكفر يردوكم على أعقابكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين. ما هو الحل؟ قال: بل الله مولاكم أي ناصركم سبحانه وتعالى وهو خير الناصرين فأطيعوه. ثم قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها، يعني الرعب والرعب كلها بمعنى الخوف الشديد الذي يملأ القلب، وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم حتى في وصل إلى حمراء الأسد، بما أشركوا أي بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عبادته وهو الأصنام، يعني ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي الكافرين. نعم. قال رحمه الله: ولقد صدقكم الله وعده إياكم بالنصر إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادته، حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال وتنازعتم اختلفتم في الأمر، أي أمر النبي بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا، وبعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعصيتم أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر. وجواب إذا دل عليه ما قبله، أي منعكم نصره، منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. ثم صرفكم عطف على جواب إذا المقدر، ردكم بالهزيمة عنهم أي الكفار ليبتليكم ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره، ولقد عفى عنكم ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يعزي هؤلاء المؤمنين ويقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه في أول المعركة. فالله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين المقبلين الثابتين بالنصر، ولكنه لم يعد بذلك المتخاذلين الذين يعصون الأوامر. فلذلك جاء درس عظيم في غزوة أحد ذكره الله هنا في هذه الآيات، فيقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هنا دب الخلل في المعركة. فإذا المعركة وسبب الفشل فيها كان بسبب يعني الصف الداخلي، قال حتى إذا فشلتم أي جبنتم عن القتال وتنازعتم اختلفتم في الأمر، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب فقد نصل أصحابنا، وبعضكم قال لا نخالف أمر النبي، وعصيتم أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر. فيعني هذا تشخيص بعد المعركة ما هو سبب الهزيمة، سبب الهزيمة 1-2-3، وشما أجمل أن يأتي التشخيص من الله سبحانه وتعالى ووصف الداء ووصف الدواء والعلاج. وعادة بعد المعارك الكبيرة يكثر الجدل ويكثر النقاش، لكن الله حسم الأمر في هذه الآيات العظيمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم ما كنت أظن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت الآية. فالضعف البشري موجود حتى في خير القرون وفي خير جيل خير الأجيال، وهذه كلها عزاء لمن جاء بعد هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولذلك لاحظوا هنا هذه الشدة التي أصابت النبي وأصحابه كل هدف منها الابتلاء والتمحيص. قال ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نعم، قال رحمه الله واذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين ولا تلوون تعرجون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أي من ورائكم يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، فأثابكم فجازاكم غما بالهزيمة بغم بسبب غمكم الرسول بالمخالفة صلى الله عليه وسلم. وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة، لكي لا متعلق بعفا أو بأثابكم، فلا زائدة تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. نعم، يصف الله سبحانه وتعالى حال المسلمين في هذه المعركة فيقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني بعد ما أصابهم من الانكسار، فيقول اذكروا إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض هاربين، يعني تصعدون من الصعيد يعني من المشي على الأرض، ولا تلوون على أحد يعني ولا أحد يلتفت لأحد ولا يعرج على أحد، والرسول يدعوكم إليه إلى أن تجتمعوا إليه، يدعوكم في أخراكم أي من ورائكم، يقول إلي عباد الله إلي عباد الله عليه الصلاة والسلام، قال الله فأثابكم غما بغم أي جازاكم غما بالهزيمة بغم بسبب غمكم الرسول بالمخالفة. هذا توجيه، وهذا الذي ذكره السيوطي هنا. وقيل الباء بمعنى على يعني فأثابكم غما على غم يعني معه مضاعفا. قال لكي لا متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. وبعض المفسرين يرى أن الغم هنا الذي أصابهم هو أنهم عندما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فأصابهم غم عظيم كاد يودي بهم، ثم لما علموا أنه قد سلم تجلى هذا الهم وانجلى. نعم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنا نعاسا بدل يغشى بالياء والتاء طائفة منكم وهم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الجحف وتسقط الصيوف منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون يظنون بالله ظنا غير الظن الحق ظن أي كظن الجاهلية حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر يقولون هل ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه من زائدة شيء قل لهم إن الأمر كله بالنصب توكيدا والرفع مبتدأ خبره لله أي القضاء له يفعل ما يشاء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يظهرون لك يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها. نعم أي بعد هذا الغم الذي أصابهم أنزل الله عليهم النعاس فذهب ما في نفوسهم من الهم فيقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة الأمنة هي الأمن نعاسا يعني ما هو هذا الأمن الذي نزل عليهم قال النعاس فقال هنا بدل والنعاس هو مقدمات النوم يغشى طائفة منكم بالياء والتاء تغشى طائفة منكم يعني هذه الأمنة أو يغشى يعني هذا الأمن طائفة منكم وهم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الحجف والحجف هي الترس الترس الذي في اليد يسمى حجفة وتسقط السيوف من أيديهم من النعاس مع أنهم في مقابلة العدو وهذا لا شك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى وإلا فهذا الموقف ليس موقف نوم ونعاس هذا موقف تحفز وقلق وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون يظنون بالله ظنا غير الظن الحق ظنا أي كظن الجاهلية حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر يقولون هل لنا من الأمر من شيء أي ما لنا من الأمر من شيء نافية الذي وعدناه ولذلك يقول هنا من هنا زائدة أي في الإعراب قل لهم إن الأمر كله لله قال بالنصب توكيدا قل إن الأمر كله والرفع قل إن الأمر كله لله مبتدأ خبره لله أي كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك يقولون بيان لما قبله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذا هو الذي يخفون في أنفسهم أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها وهؤلاء المنافقون يقولون ذلك ويقولون يعني يتذمرون من خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن تلاحظون أيها الإخوة الكرام كيف أن الله سبحانه وتعالى يكشف دخائل نفوس هؤلاء المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز خرج الذين كتب قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة وفعل ما فعل بأحد ليبتلي يختبر الله ما في صدوركم قلوبكم من الإخلاص والنفاق وليمحص يميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بما في القلوب لا يخفى عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس إن الذين تولوا عن القتال يوم التقى الجمعان إن الذين تولوا منكم عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا إنما استزلهم أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة سبحانه وتعالى يقول الله قل لهؤلاء المنافقين يا محمد الذين يقولون لو كنا جلسنا في بيوتنا لما قتلنا هنا. فيقول الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي قد كتب عليه القتل سوف يقتل في نفس المكان الذي قدر الله أن يقتل فيه شاء أم أبى. فهذا يطمئن المؤمنين في مسألة القضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله يقول قل لهؤلاء لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم. قال وليبتلي الله ما في صدوركم من الإخلاص ومن الصدق ومن النفاق أيضا وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال بما في القلوب لا يخفى عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس. هذه كلمة جميلة من السيوطي، إنما يبتلي ليظهر للناس. إن الذين تولوا منكم عن القتال يوم التقى الجمعان، يقال أنه قد يعني كاد أن يتولى مجموعة من المسلمين عددهم 12 رجلا في أحد ثم رجعوا من فورهم وقاتلوا. قال الله سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان، يعني أزلهم ووقعهم في الزلل بوسوسته ببعض ذنوبهم وهو مخالفة أمر الرسول. وفي هذا إشارة إلى أن ما نقع فيه أيها الإخوة بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فليتق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا. قال الله ولقد عفى الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لاحظوا في كل موضع من ذكر الصحابة رضي الله عنهم حتى لو وقعوا في خطأ ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنه وهكذا. وهذا جيل يعني جيل له مكانة في الإسلام، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله غفور حليم، أي غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة. نعم، لعلنا نختم بهذه الآية إن شاء الله. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين وقالوا لإخوانهم أي في شأنهم إذا ضربوا سافروا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا جمع غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت فلا يمنع عن الموت قعود والله بما تعملون بالتاء والياء بصير فيجازيكم به. ولئن لا مقسم قتلتم في سبيل الله أي الجهاد أو متم بضم الميم وكسرها من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه لمغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. واللام ومدخولها وجواب القسم، وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره خير مما تجمعون من الدنيا بالتاء والياء. ولئن لا مقسم متم بالوجهين أو قتلتم في الجهاد أو غيره لإلى الله لا غيره تحشرون في الآخرة فيجازيكم. نعم، هذا تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء المنافقين الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا أو فماتوا أو كانوا غزا أي جمع غاز فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وقتلوا. يقول المنافقين هذا شأنهم، يسافر الواحد منهم فيموت، فقالوا لو كان جلس في البيت أحسن له ما كان مات. يغزو الغازي منهم فيقتل، يقالوا لو كان جلس في البيت ما قتل. وهذا من صفات الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بقضائه وقدره. فيحذر المؤمنين لا تكونوا كالذين كفروا، وكأن الذي يقول ذلك هم الكافرون. أو قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وإلا فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر والأجل مكتوب. قال ولئن قتلتم في سبيل الله خير لكم، يعني أنتم أيها المؤمنون لو خرج الواحد منكم ثم قتل في سبيل الله خير له ألف مرة من لو بقي على قيد الحياة. قال ولئن قتلتم في سبيل الله، لئن لا مقسم يعني والله لئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد، وهذا مصطلح بالمناسبة واحرصوا على هذا في كل الدروس، في سبيل الله في القرآن الكريم هو مصطلح المقصود به الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالسيف وبالقتال وبالمباشرة. نعم، وهذا يعني صحيح أنه مصطلح وليس عاما أن مصرف في سبيل الله يصرف في كل شيء، لا، في سبيل الله المقصود به القتال في سبيل الله خاصة، وهو مصطلح قرآني متكرر كثيرا. قال قتلتم في سبيل الله أي الجهاد أو متم بضم الميم وكسرها، أي أو متم وقراءة أو متم، نعم، من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم خير مما تجمعون. وفي قراءة خير مما يجمعون، تاء المخاطب والياء للغاية. ولئن متتم أو قتلتم، يعني ولئن متتم لا مقسم، متتم بالوجهين أي بكسر الميم وبضمها، متتم ومتتم، أو قتلتم في الجهاد أو غيره لا إلى الله تحشرون فتعودون إليه. هذه قواعد يقررها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الإيمان بالقضاء والقدر وفي الصبر وفي الاحتساب وفي معرفة أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. ولاحظوا أن هذه الآيات نزلت بعد هذا الانكسار الذي وقع للجيش الذي كان قائده محمد صلى الله عليه وسلم، وقع لهم شيء من الانكسار حتى يكون عبرة لنا، وإلا الله لو شاء ما وقع على هذا الانكسار، لذلك أمدهم بالملائكة ونصرهم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين، لعلنا نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم من الآية فبما رحمة من الله لنت لهم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك المجلس أيها الإخوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.